هل يصح الطلاق المكتوب باللغة الفرنسية وإن كانت عبارته صحيحة؟ هذا يحتاج الحديث، هذا لابد من الحديث الصحيح وحد الصحيح. لا أعلم بعد حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على اللغات الأجنبية. أعلن الطلاق، قال الإمام الشوكاني: أعلن العبرة عند الشارع بالمعاني ولا عبرة بالألفاظ، معناها المديور المقاصد. فإذا عرفت المقاصد التي أناط الشارع بها الحكم ينقال الحكم توف، معناها العاد هو قاع. وهذا قاع من اللي قالوه المالكية في الكناية، قالوا أنا نلقاه يقدر كن احتمله منه مطلق زوجته وهو اللي قال له سقيني، لا لا ها سقيني شو ينعو الضامر فيها انه مطلقها مع انه قال له سقيني تطلق عليه مع انه لم يقل الا سقيني. ومعناه ان المعتبر القصد وليس ظاهر له المجرد. ولذلك قسموا القضية تقريبا الى ثلاث انواع: طلاق معناها الفاظ صريحة، وكنايات ظاهرة، وكنايات خفية. الأشياء الظاهرة كيف قالها طلقتك والله أنت طالق ونحو ذلك، هذه لا قال والله كنت جوا وطالق ليك معناها عندي، معناها انطلقي مش معلم بدي قالوا هنا ما يجي الرؤ. طالق وطلقتك ألفاظ شرعية محددة ومحددة ولا يقبل منك التواء. إلا قال الصعبارة رمى اللي ظاهرها كناية واضحة ينعمل بهم اللي على ظاهر، وقالوا واحدين انه كذا. إذا قال مسألة كناية خفيفة اسقيني وعدريني وفليني واعطيني العائلة وعنك بالك للدار وهو قصد بها لا يجي من فم على انها مارقة رقبه. إذا عرف مقصده وعبر عن مراده ولو قال كلمة لا تدل على ذلك عومل بنيته وقصده ولا يبالي القاضي ولا المفتي بلفظه. هذا مفهم؟ اي